القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إيمان محمد خميس عثمان، المقيمة في أبو كريم، مركز ديروت، محافظة أسيوط. والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: في ناس بتعرف تنظم نفسها وتظبط الأوراق المطلوبة وتاخد الخدمات اللي بتوفرها الدولة، يعني مثلا معاش تكافل وكرامة اللي الدولة عملته للمواطنين اللي ظروفهم صعبة، وفي نفس الوقت ما بتنطبقش عليهم شروط صرف المعاشات، يدوب بيتعمل بحث اجتماعي والمستحق بياخد. ده اللي الدولة عملته. تعالوا بقى يا سادة يا مسؤولين، انزلوا الأرض الواقع وشوفوا اللي بيحصل. تلاقوا مثلا واحد عنده أرض وعقارات وحالته فوق المرتاحة، هو بيصرف تكافل وكرامة، ولما تسأل عن السبب يقولوا لك: ورقه سليم 100% وجايب من الجمعية الزراعية والضرائب والوحدة المحلية انه لا يملك اي شيء. وده امر سهل يحصل، خصوصا لما تكون الاملاك باسم الاولاد او العكس. المهم ما اهتمناش باللي بيحصل. وقلت لجوزي انا هقدم في تكافل وكرامة، لان جوزي الحاصل على معهد خدمة اجتماعية من 13 سنة قاعد من غير شغل وبيعاني من مرض في السمع وبيتعامل عن طريق سماعة، وعندنا كمان 4 أولاد صغيرين في التعليم ومحتاجين مصاريف عشان نقدر نعيش. قدمت كل المطلوب وقالوا لي وقتها: يا سلام، الأوراق كلها تمام التمام. يعني حصل في كل شهر يا بيه؟ قولي يا رب. شايب القرنفل يا صبري. وأخد الأوراق وانتظرت، هو نزلت الأسماء المستحق واسمي مش فيهم، ولما سألته أنا ليه لأ قال لي: يا ست بسيطة، ممكن يكون اسمك ساقط او اخذوا الاسماء اللي تستحق اكتر، قدمي تاني، تيكت ايزي، خد الامور ببساطة. وقدمت تاني واسمي منزلش، وتالت ورابع وبرضو منزلش. لا بقى بجد كده في حاجة غلط، اللي بيحصل معانا ده مش طبيعي. عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتنا، احنا الاسرة المكونة من 6 افراد، الأسرة اللي كل أملها بس إنها تعيش وبس. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.